بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس بعض الأحاديث التي تتعلق بعد تكبيرات الجنازة، أي التكبيرة الأولى، ويقرأ فاتحة الكتاب يدعو بعدها للميت، يدعو بعدها للميت. وقلنا أنه أصح ما ورد في الباب حديث عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم، وأن حديث أبي هريرة الذي عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى صحيح مسلم وهم، وهو ليس في صحيح مسلم، ومر معنا أن الراجح فيه الإرسال. وذكرنا مسألة وهي ما يتعلق ب الدعاء للطفل دون الحنث، ذكرا كان أو أنثى من أهل الإسلام، فهل يدعى له بالدعاء الأول أي الدعاء العام؟ منهم من قال، ومنهم من لماذا يعني من خصص له ماذا دعاء، أنه يدعى لوالديه بالرحمة، وأن يكون ذخرا لهما وشفيعا ماذا لهما. جاءت أحاديث فيها كلام، وهي أقرب إلى أنها موقوفة كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فعلى كل المسألة جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سنده صحيح ظاهر الصحة، أنه يعني صلى على طفل، هذا موقوف على أبي هريرة، ودعا له بأن يعاذ من عذاب القبر، مع أن الطفل قبل الحنث لم يكلف، فلا يحتاج للدعاء فيما يتعلق بنفسه، وإنما يدعى لوالديه بالرحمة، يدعى لوالديه بالرحمة وأن يكون ذخرا ماذا لهما. لكن هل يدعى له؟ قال بعض العلماء يدعى له وإن لم يكن عليه ذنب، لأجل أن ترفع ماذا درجته، لأجل أن ترفع ماذا درجته. على كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، لكن في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ما عندنا نص إلا العمومات، ما عندنا نص إلا العمومات. ومر معنا أيضا ما يتعلق بإخلاص الدعاء للميت، قلنا أنه فسر ماذا بتفسيرين، التفسير الأول الإفراد، أي يفرد بالدعاء، ما تصلي على الجنازة فتدعو لغيره أو تدعو لنفسك تترك الميت، وإما يعني ولك أن يعني تدعو له وتدعو لنفسك، لكن أخلص الدعاء، أخلص الدعاء بمعنى أنه يفرد بالدعاء، ولا حرج أن يقرأ الإنسان نفسه مع هذا الميت بالدعاء. والمعنى الثاني بمعنى أن حين الدعاء له بأن يكون حاضر القلب، أن يكون حاضر ماذا القلب. نعم، ومر معنا فيما يتعلق بالإسراع بالجنازة، فسر بتفسيرين، أسرعوا بالجنازة فسر بتفسيرين، فمنهم من أخذ بالظاهر، أشياء الظاهر أنه أثناء المشيبة إذا حملنا على الأكتاف نسرع به، وهذا قاله الإمام النووي، وأنكر القول الثاني، وأنكر القول الثاني، لأن ظاهره حمله على الأكتاف وعلى الأعناق هذا هو الظاهر، وتفسير الحمل على الأكتاف وعلى الأعناق من حيث المعنى أنه في ذمة هذا الإنسان وأمانة عند هذا الإنسان هذا من حيث المجاز، لكن لا مانع أن يحمل على المعنيين. لماذا؟ لأنه إن أخر فيما يتعلق تغسيله تكفينه تجهيزه وهو من أهل الصلاح فقد حلت بينه وبين ماذا ما يقدم عليه من النعيم، نفس الأمر ما في فرق. وعلى هذا التأخير الموتى لغير ما مصلحة، إما أن يشرح لأنه يعني قتل فأرادوا أن يتأكدوا من ما يتعلق بقتله، أو فيما يتعلق بتكثير المصلين عليه، أما مجرد سيأتي فلان الصديق وسيأتي فلان القريب فيبقى نحو اليوم أو اليومين أو الثلاثة الأيام ينتظرون الأقارب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا كان من أهل الصلاح حاله بينه وبين هذا الخير، والإنسان إذا فاتته الصلاة على الميت ذهب فصلى على قبره كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة. فتأخير الميت ساعة ساعتين لأجل يعني مصلحة من المصالح، وهي ما يتعلق بانتظار يعني أم أو أب أو قريب ما في مشكلة، لكن باليوم أو اليومين هذا خطأ. وهكذا أيضا يعني تأخيره إذا مات من الليل ينتظر إلى صلاة الفجر لأجل تكثير المصلين عليه، هذا أمر مطلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وعاتب الصحابة حينما صلوا على تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، فما آذنوه أي ما أعلموه ولا أخبروه عليه الصلاة والسلام. ففيه أن تكثير يعني الصلاة، وكما جاء من حديث عبد الله بن عباس لا يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وفي حديث عائشة في مسلم 100 يعني لا يشركون بالله ماذا شيئا، وقد مر الجمع بينها. طيب هذا الذي يعني شبه أخذناه أفضل خسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الجنائز، قال: وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذا الحديث هو حديث يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بالجنازة، لأنه مر الحديث الذي قبله وهي فضل اتباع الجنائز، أن من صلى عليها أولا يعني يشهدها من بيتها ثم يمشي معها إلى المسجد إذا صلي عليها في المسجد أو إلى المصلى، ثم بعد ذلك يمشي معها إلى المقبرة حتى يفرق من دفنها فيتحصل على قيراطين. وجاء تفسير القيراط بأنه مثل الجبل، بأنه ماذا مثل ماذا الجبل. فناسب أن يذكر مسألة، وهو أن الإنسان إذا اتبع الجنازة، وهي من فروض الكفاية، اتباع الجنازة من فروض الكفاية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من حقوق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم أنه إذا مات تبع جنازته ذكرا كان أو أنثى، وأيضا يشمل الصغار ويشمل الكبار، هذه من حقوق أهل الإسلام بعضهم على بعض. فناسب أن يذكر المصنف عليه رحمة الله مسألة، وهو أنه إذا مشى مع الجنازة أين يمشي؟ هل يمشي أمامها، يمشي خلفها، عن يمينها، عن شمالها؟ وظهر الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع، لكن لا تفسر المعاني الشرعية بالمعاني في لغة العرب، ما هو صحيح هذا، لا تفسر، لأن المعاني الشرعية أخص من المعاني في اللغة العربية، المعاني في اللغة العربية أوسع. فالمقصود بالاتباع أي أن يكون معها، ما هو الاتباع يكون خلفها، هذا من حيث الشرع. أما يعني فلان يتابع فلان لغة معلوم أن هذا بعده يعني يمشي، هذا يمشي وهذا يمشي بعده، لكن المقصود باتباع الجنائز أي أن يكون الإنسان معها. إذن فلا تفسر المعاني في الشرع مما تفسر في اللغة، فإن المعنى في لغة العرب قد يكون أخص وقد يكون أعم. فالمقصود أن يكون الإنسان مع الجنازة. فاختلف العلماء أين يمشي الإنسان إذا كان مع الجنازة، أين يمشي الإنسان إذا كان مع الجنازة، هل يتقدم أمامها أو يكون عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها، وهكذا إذا كان راجلا أن يمشي على رجليه، أو راكبا يمشي على مركوب، قديما كانت الخيول وهكذا الحمير والجمال، وحديثنا الآن السيارات الطرادات إلى آخره. فهذا مبحث ذكر العلماء فيما يتعلق بالمشي مع الجنازة. وفيه قبل الدخول في هذه المسألة أن المشي أي أن الجنازة يخرج بها مشيا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل والأكمل، لأجل أن تحصل ماذا العظة لما يحمل هذا الميت، وهذا الإنسان الذي يشيعه يتفكر في حال هذا الإنسان كيف كان وعلى ماذا أصبح، كيف كان قديما وعلى ماذا أصبح، وأن هذا الإنسان سيأتي عليه يوم كما أتى على هذا الميت، اليوم حامل وبكرة ماذا محمول، وبكرة ماذا محمول على هذه الجنازة. ففيها وعظ، فحمل الموتى مع قرب المقبرة ولا مطر ولا خوف ولا أثر على السيارات، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة وخلاف الحكمة، خلاف السنة وخلاف الحكمة. فإن الإنسان لما تقفص هذه الجنائز في سيارات ما تدري ما فيها، ما تحصل العظة للناس، لا تحصل ماذا العظة للناس، لكن لما يكونون يشيعونها، هذا يحملها وضع عن يمينها وعن شمالها أمامها خلفها، ففيها ماذا عظة، ففيها ماذا عظة. فإذا كانت المقبرة يعني ليست ببعيدة، السنة أن تحمل على الأكتاف، إذا لم يكن هناك مطر أو أذى أو خوف تحمل على الأكتاف. أما إذا كانت المقابر بعيدة تحتاج إلى حمل بالسيارات تشييعها على الأكتاف صعب، تشييعها على الأعناق والأكتاف صعب على الإنسان. وهكذا في أيام الأمطار أيام الرياح الذي قد يعرقل الإنسان في حمله وقد تسقط عليهم الجنازة، فحين تحمل على السيارة وإن كان بالقرب من المصلى مذا أو المقبرة تحمل على السيارة، وإلا في الأصل أنها تحمل على الأكتاف، تحمل ماذا على الأكتاف كما هي السنة، كما هي ماذا السنة في الحديث الذي مر معنا، فشر تضعونه ماذا عن رقابكم أي يحملونها على الأكتاف. فذكر وناسب أن يذكر يعني ما يتعلق بالمشيع مع حامل جنازة. حامل الجنازة ما في إشكال في حقه، الذين يحملون الجنازة ما في إشكال لأنهم يحملون الجنازة، لكن الذي يمشي مع من يحمل الجنازة هل يكون عن يمينه عن شماله أن يكون أمامه أن يكون خلفه؟ بحث العلماء هذه المسألة. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر قال وعن سالم عن أبيه، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه هو عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قال وهم يمشون أمام الجنازة. هذا الحديث اختلف في وصله وفي إرساله، في وصله أي مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما بين ماذا إرساله، والأكثر على أنه مرسل، وكذلك قول القدامى من أهل الحديث على أنه مرسل، ولا تغتر يعني بالمتأخرين الذي يقول لك لا قد جاء ما يشهد له قد جاء كذا، أدام قرر الأوائل كالدارقطني وجماعة على أنه مرسل، وبالفعل رواه معمر يونس بن يزيد ومالك غيرهم عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري تابعي صغير، الزهري تابعي صغير يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرسل الحديث، يرسل ماذا الحديث. فالراجح في هذا الحديث بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم ماذا الضعيف، فعلى هذا لا يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنية المشي أمام الجنازة. ولهذا بوب الإمام البخاري بابا وذكر عن أنس أن الإنسان يمشي أينما تيسر له، بوب الإمام البخاري وذكر حديث أنس أو قول أنس معلقا وكان وجاء موصولا خارج ماذا الصحيح أن الإنسان، وهذا اختيار الإمام البخاري، أن الإنسان يمشي أينما تيسر له عن يمين الجنازة أو عن شمالها أو أمامها أو خلفها، ولا فرق على الصحيح بين الراكب وبين الماشي، لأن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وفيه الراكب يمشي كذا إلى آخره، إلى آخر ماذا الحديث، والطفل ماذا يعني ماذا يصلى عليه ويدعى لوالده بالرحمة، في حديث طويل. الراجح أنه موقوف على جابر بن عبد الله، لم يثبت مرفوعا، اختلف في رفعه وقفه، والراجح أنه من قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فعلى هذا لا تثبت سنة هنا، لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء الراشدين الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فما عندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين فيما يتعلق بالمشي مع الجنازة. ما هي السنة؟ أين يمشي الإنسان؟ نقول تمشي معها، تمشي ماذا مع الجنازة وتصحب ماذا الجنازة. أما سنة محددة قبلها أو بعدها أو عن يمينها أو عن شمالها، كل الأحاديث اللي واردة في هذا ما بين مرسل وحديث ابن عمر وما بين موقوف على جابر بن عبد الله فيما يتعلق بالراكب أن يكون خلفها، الراجح أنه من قول جابر بن عبد الله، فعلى هذا لا يثبت ماذا سنة في الباب على الصحيح، في الأمر في هذا واسع. واختار هذا القول يعني الإمام البخاري، اختار هذا القول الإمام البخاري، وتعرفون الإمام البخاري فقهه ماذا في أبوابه، فقه الإمام البخاري في أبوابه، فقد يذكر على فقهه قول صحابي فيقول وقال أنس علقه، وخارج الصحيح جاء موصولا، جاء هذا المعلق ما دام موصولا يقول أنس رضي الله تعالى عنه والذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وصحبه هذه المدة ماذا الطويلة، ما ذكر سنة فيما يتعلق بالمشي مع الجنازة، وهو ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأمر، فيقول يعني أين ما تيسر له أن يمشي هكذا يقول الإمام البخاري، وإلا فقد ذكروا أقوالا في المسألة لكن هذا أقرب الأقوال. فالمصنف عليه رحمة الله أراد أن يذكر مسألة وهي هذه المسألة، وهي هذه المسألة: إذا شيعنا الميت أين السنة؟ هل نمشي أمامه عن يمينه عن خلفه؟ ذكر لك هذا الحديث، ذكر لك هذا ماذا الحديث، ولم يعرج على حديث جابر بن عبد الله فيما يتعلق بالراكب، هذا فيما يتعلق بالماشي، لكن ما يتعلق ماذا بالراكب فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كل أورد هذا الحديث، والراجح فيه الإرسال، حديث جابر موقوف عليه وحديث ابن عمر راجح فيه الإرسال، فالأمر في هذا واسع والله تعالى أعلم. لهذا الإمام النسائي قال: وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. كتاب الإمام النسائي السنن كتاب علل، كتاب الإمام النسائي عليه رحمة الله كتاب علل، كتاب مفيد في باب ماذا العلل، يعني يختلف عن سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، فسنن النسائي كتاب علل يقال فيه، يقال فيه بأنه كتاب ماذا علل. فإذا قال لك الإمام النسائي أخطأ فيه فلان، عض عليها بالنواجذ أخطأ فيه، ولا تعول على كلام المتأخرين وقد جاءت شواهد ومتابعات، كلام المتقدمين ما يقدم عليه شيء. لماذا؟ لأن المسألة ليست جمع طرق، القوم الأوائل كانوا يحفظون أحاديث الراوي كاملة، لهذا مرة سئل ماذا أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله عن حديث، قالوا وقد جاء من حديث فلان، قال ليس من حديث فلان، أنا أحفظ حديث فلان كاملا، ليس من أحاديثه، حفظ كمبيوترات اللهم بارك ما في كتابة، كله هنا مخزون. أما الناس الآن على الجوالات وعلى الحاسوبات، إذا ضاعت لا طفت الكهرباء انتهى علمه، علمه في تلفون الآن وعلمه في الحاسوب، طفت الكهرباء حصل لا شيء، ها فلان حدثنا درسنا وأنا كله في الحاسوب، عظم الله أجرنا أجركم في هذا. صحيح الأوائل كانوا على حفظ عظيم، فإذا أعلوا حديثا عض عليه بالنواجذ، ولا تقول قد جاء المتأخر وقال وجدت له طرقا ومتابعات، اهدأ تهدأ ماذا قليلا وترجع إلى كتب العلل. الرجوع إلى كتب العلل مهم يا أخوان، الرجوع إلى كتب العلل فيما يتعلق بالآثار، ما يتعلق بالأحاديث، هذا أمر مهم. ولا تستعجل حسنه فلان من المتأخرين وجد له شواهد متابعات، تتأنى في هذه المسألة. فالإمام النسائي يقول: وأعله النسائي، ما هو فقط قال وطائفة، أي من المحدثين، طائفة من المحدثين، لك أن تقول كبار المحدثين أعلوا هذا الحديث بالإرسال، فيأتي متأخر فيقول لا قد جاء عن فلان وفلان وفلان وفلان، فالراجح فيه الوصل، ما سنقبل منه متأخر، هذا ما سنقبل منه. بارك الله فيك، تفضل. قال عليه رحمة الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. الآن ذكرت فيما يتعلق مبحث النساء، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل اتباع الجنائز وما فيها من القراريط، الصلاة عليها واتباعها من بيتها إلى المصلى، ثم الصلاة عليها ثم اتباعها إلى المقبرة إلى آخره، ذكر الفضل. فالآن يشير إلى أن هذا الفضل يختص بالرجال، أن هذه الفضائل في اتباع الجنائز تختص ماذا بالرجال، لكن الصلاة لا إشكال، للمرأة أن تصلي على الميت، للمرأة أن تصلي على الميت، لكن فيما يتعلق باتباع المرأة للجنازة، فتقول أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا. ومر معنا أن الإمام البخاري يخرج هذه الصيغ والإمام مسلم في الصحيح على أن من قبيل المرفوع، على أن من قبيل المرفوع، فإذا قال الصحابي أمرنا نهينا فقد نقل غير واحد الإجماع من المحدثين على أن هذا لحكم الرحم، وأن الناهي والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة نهينا أمرنا، معنى أن الآمر والناهي وصاحب السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. نهينا أي معشر النساء، معشر ماذا النساء، عن اتباع ماذا الجنائز. والاتباع يكون على حالين، الاتباع يكون على حالين، إما الاتباع إلى المصلى فتصلي عليها فترجع إلى بيتها، طبعا هي مجلبة محجبة إلى آخره، والاتباع الثاني بعد أن تخرج من المصلى تتابعها إلى المقبرة. الأول يعني كما يقال أهون من الثاني، الثاني ستدخل المقبرة، سيأتينا مبحث فيما يتعلق بنهي النساء عن زيارة المقابر، وما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل هي على الكراهة أو على التحريم، أو أن المسألة ترجع إلى القلة والكثرة؟ هذا لمبحث ماذا خاص يأتي الكلام على هذه المسألة. فتقول أم عطية رضي الله تعالى عنها نسيبة مغسلت ماذا الموتى: نهينا عن اتباع الجنائز، قالت: ولم يعزم علينا، أي لم يعني يؤكد النهي ولم يجعله عزما النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن النهي ها هنا الكراهة، أن النهي ها هنا ماذا لي الكراهة وليس للتحريم. ولهذا اختلف العلماء، اللفظ الأول نهينا أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، والأصل في النهي عند العلماء التحريم، الأصل في النهي أنه محمول على التحريم. ولم يعزم علينا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يؤكد هذا النهي؟ وهل النهي يحتاج إلى تأكيد؟ أو أن أم عطية رضي الله تعالى عنها فهمت أن هذا النهي ليس على سبيل العزم ولا على سبيل ماذا التأكيد، ولا على سبيل ماذا التأكيد. فاختلف العلماء على قولين في هذه المسألة، اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة. منهم من قال أنها نقلت لفظ النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن اتباع الجنائز، والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم حرام، ولم يعزم علينا، قالوا هذا لعله يرجع إلى فهمها أن فهمت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على سبيل التأكيد وليس على سبيل العزب والمنع الأكيد. قيل أنها فهمت هذا الفهم، فهمت هذا الفهم، وهذا فهم يعني الصحابية رضي الله تعالى عنها، يعني ماذا قد يؤخذ وقد يرد، قد يؤخذ وقد ماذا يرد. فحملوا على أن النهي يبقى على التحريم، وهذا يعني فهمها، وفهمها قالوا لها رضي الله تعالى عنها. فريق آخر قالوا كيف فهمها لها، أولا هي صحابية وقد قام ربما عندها من القرائن ما لم يقم عند المتأخر هذا، فلعلها قامت عندها قرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكد النهي، وهي عربية فصيحة تفهم من هذا النهي أنه ليس على سبيل العزم، وهي ثقة وعدل صحابية رضي الله تعالى عنها، كيف يرد قولها حينما تحمل هذا النهي على الكراهة لا على التحريم؟ ولذا حصلت الإشكال، حصل ماذا الإشكال بين العلماء. وإذا حصل الإشكال بين قائل بأن هذا قول صحابي وبين قائل أن هذه ناقلة ماذا هذا الفهم فهم ماذا صحيح، قال بعض العلماء نحن ننهاها لا لهذا النهي، نقول حرام على النساء اتباع الجنائز لا لأجل هذا الحديث، لكن لما يترتب على اتباع النساء للجنائز من المفاسد. ما هي هذا المفاسد؟ قد تكون بعض النساء شابة فيحصل فتنة. الأمر الثاني اختلاط الرجال بالنساء، والأمر الثالث أن المرأة ضعيفة قد لا تتحمل هذه المظاهر، وهي ما يتعلق بالموتى وحمل الموتى، فقد يحصل لها شيء فيحصل منها النياحة، تحصل منها ماذا النياحة والبكاء وشق الجيوب إلى آخره. فذكروا هذه المفاسد، قالوا ننهاها لا لهذا الحديث ولكن للمعاني، للمعنى من باب سد الذرائع. فعلى كل اتباع المرأة للجنازة إلى المصلى أو إلى المسجد من أجل الصلاة عليها هذا الأمر قد لا يكون في إشكال، أهون قد يكون مثلا تخرج من بيتها فتأتي إلى المسجد وتصلي على الميت، لكن الإشكال إذا كانت الصلاة سيصلى عليها في المصلى، ستخرج من بيتها وتخرج مع الرجال، تختلط بالرجال وقد تكون شابة فيحصل بها الفتنة، وقد يحصل لها منها ضعف بسبب أن المرأة لا تتحمل قضايا الموتى، ربما يحصل منها ماذا النياحة. لكن يقول هذا أهون من الثاني. ما هو الثاني؟ اتباعها من المصلى إلى المقبرة، من المصلى ماذا إلى المقبرة. قالوا قد جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات ماذا القبور، سيأتي المبعث على هذا. قالوا إذن هي ما ذهبت زائرة إلى القبر، وإنما متابعة للجنازة، هي لم تزر ماذا الآن. فعلى كل الحديث هذا اختلف فيه العلماء، ما بين من يقول بأنه مكروه وما بين من يقول بأنه محرم. وسد الذريعة هو الأولى، أن المرأة لا تتبع الجنائز، أن المرأة لا تتبع الجنائز، لما يترتب على اتباعها الجنائز من هذه المفاسد التي ذكرها العلماء. أما مبحث زيارة النساء للقبور هذا لها مبحث خاص، سيأتي الكلام ماذا عليه وذكر الأحاديث فيه وما هو الراجح من المرجوح. فهي رضي الله تعالى عنها تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم ماذا علينا. فذكر هذا المبحث فيما يتعلق بالنساء. لماذا؟ لأنه ذكر فضائل اتباع الجنائز. قد يقول قائل حتى النساء يدخلن، أتارك بهذا الحديث، أتارك بهذا الحديث، وأن حال المرأة يختلف عن حال الرجال في اتباع الجنائز، فمشوها كراهة ما فيه أجر ولا ثواب، مشوها خلف الجنازة فيه كراهة ما فيه ثواب ولا فيه ماذا أجر. كيف نقول هذا مكروه عليها ونقول تثاب؟ ما له معنى. فيقال أنه من قبيل يعني جائز مع الكراهة، لكن هل يترتب الفضل من القيراط إلى آخره؟ فهذا يعني مع وجود النهي الظاهر والله أعلم لا، الظاهر والله أعلم لا. وعن أبي إسحاق وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإن الإنسان قد يكون جالس في الطريق، قد يكون جالس ماذا؟ جالس في الطريق، فتمر به ماذا؟ جنازة، تمر به ماذا؟ جنازة، حتى جنائز ماذا؟ الكفار. نعم، ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم وذكروا أن الجنازة جنازة يهودي، قال أليس هذه روح؟ أليس هذا موت؟ يعني بمعنى أن القيام لأجل هذا المنظر والمظهر، لا على أنها جنازة مسلم أو يهودي، ولكن المسألة قضية فيها موت، قضية فيها مفارقة أرواح لأبدان. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الموقف يعني هيبة وتعظيم، هيبة وتعظيم، وأنه من العظة أن يقوم الإنسان، يقوم لهذا ماذا الأمر الذي حصل، لأن هذا أمر مخيف، أمر مفجع، فتقوم سواء مرت بجنازة كافر أو مسلم، لأن القضية تتعلق بالموت، القضية تتعلق بمفارقة الأرواح للأجساد، فليس المسألة تتعلق ماذا بالمسلم، ليست المسألة تتعلق ماذا بالمسلم. وقيدها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية ماذا الجنازة، رؤية ماذا الجنازة، فيقول إذا رأيتم الجنازة، إذا رأيتم الجنازة قد تكون عن قرب وقد تكون عن بعد، أنت تراها تمر بك الجنازة، قد تمر ماذا بالإنسان، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، أو يدخل بها إلى المسجد لما تراها تقوم لها، مجرد رؤية الجنازة عن بعد عن قرب، فهذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فقوموا. اختلف العلماء في هذا القيام، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل ماذا الاستحباب، وهل هذا الأمر ما زال محكما أو دخل عليه النسخ. لماذا؟ لأن المسألة فيها أحاديث، فقد جاء في الصحيح من حديث علي أنه رأى أناسا قائمين، قائمين قبل أن توضع ماذا الجنازة، فأشار إليهم أن اقعدوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام وقعد، النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقعد. فحمل بعض العلماء هذا، بعض العلماء هذا الحديث على أنه منسوخ. على كل هذا الحديث هل يحمل على أنه واجب أو مستحب؟ هل هذا الحديث محمول على أنه واجب أو على أنه ماذا مستحب؟ نقول هذا الحديث محمول على الاستحباب، فكون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعني أمرهم بالقيام، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قعد، فنوفق بين قوله وفعله أن الأمر هنا الاستحباب. وما نلقى إلى مسألة النسخ، النسخ هذه يحتاج لها ماذا أمران، يحتاج للنسخ إلى أمرين، الأمر الأول تعذر الجمع، والأمر الثاني معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة المتقدم، عرفنا المتقدم من المتأخر ما في إشكال، يقول قام النبي عليه الصلاة والسلام ثم قعد، عرفنا بهذا الحديث، لكن يبقى عندنا الجمع لا يتعذر، وهو أن القيام ها هنا للاستحباب، وهذا هو الصحيح، والذي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن القيام الأول، لأن عندنا قيامان، القيام الأول حينما تمر بالإنسان، أي حينما يراها وإن كان قاعدا، حينما يرى الجنازة يقوم لها تعظيما لهذا الأمر، تعظيما لهذا الأمر، أن الأمر يعني مهابة خوف إلى آخره، ولا يكون الإنسان كأنه ليس له هم، تمر به الجنازة ولا كأنها تعني، كأنها يعني مرت به يعني كما يقال مر به حفل زفاف أو إنسان إلى آخره، ما يصلح هذا أن يكون إنسان قاسي القلب، الموت له مهابة والجنازة حملها لها ماذا مهابة وعظة. فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فنقول هذا الأمر محمول على الاستحباب، وعندنا قيامان. القيام الأول حينما تمر بالإنسان، إلى متى يقوم؟ إلى أن تفارقه، يستحب له أن يقوم إلى أن تفارقه وتختفي عن نظره، حينها يقعد. إذا أحب يمشي معها كما جاء في الحديث مشى معها تبع الجنازة، وإذا أحب أن يبقى يبقى. فإذا تبع هذه الجنازة متى يعني ماذا يقعد؟ يقعد إذا وضعت، واختلفوا في هذا الوضع، هل إذا وضعت في قبرها وفي لحدها أو حينما توضع في الأرض قبل أن تدفن، قولان للعلماء. وظهر الأحاديث حينما توضع الأرض، بمعنى أن الإنسان حينما تمر به قائم، أراد أن يتبعها يستمر فيما يتعلق بالاتباع لها، إلى متى يبقى واقفا؟ إلى أن توضع من على الأكتاف في الأرض، وقيل حتى توضع ماذا فيه؟ اللحف. عندنا قيامان، القيام الأول والقيام الثاني، وكلاهما مستحب، وكلاهما ماذا؟ مستحب. ونفهم من هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يرى الجنازة إنما علم بها، فهل هذا الأمر يعني يشمله من حيث الاستحباب قياما وقعودا؟ نقول لا، ظاهر الحديث أن النظر ما هو كل علم، النظر يقال فلان مات تقوم في المعنى هذا، أو فلان ذهبوا به المقبرة علمت هذا لكن ما رأيته، لكن منظر الجنازة هو الذي يجعل الإنسان يخاف ويهاب الموت فيقوم. فالتقييد بالنظر هو الصحيح، التقييد بالنظر لا بالعلم هو الصحيح. قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، إما على الأرض وإما في لحدها، وكلاهما الاتباع الأول والثاني من المستحبات، لا نقول أنه واجب ولا نقول أنه منسوخ. القول بالوجوب يعني ضعيف حقيقة، والقول بأنه ماذا منسوخ ضعيف، والأولى الجمع. نقول قام النبي عليه الصلاة والسلام وقعد، ذاك أمره قاله صارف، أمره عليه الصلاة والسلام قوله قاله صارف بفعله، والأوامر قد تصرف بالأفعال، والأوامر قد تصرف ماذا بالأفعال. الله قال عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي من قبل رجلي القبر، وهذا وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. نعم، هذا الحديث سنده صحيح، هذا الحديث سنده ماذا صحيح. عبد الله بن يزيد اختلفوا فيه هل هو صحابي أو ليس بصحابي، والراجح أنه صحابي صغير، ثبتت ماذا صحبته، ثبتت ماذا صحبته. والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور لما مات الحارث أو قبل أن يموت أوصى أن الذي يصلي عليه هو عبد الله بن يزيد الصحابي رضي الله تعالى عنه، أوصى أن يصلي عليه هذا ماذا الصحابي، وهذا الصحابي ماذا صغير، وثبتت صحبته. فماذا حصل؟ فيقول عن أبي إسحاق السبيعي أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت يعني إلى قبره، ولهذا يذكر الحافظ ابن حجر هذا المبحث، بمعنى إذا أردنا أن نقبر ماذا الميت من الرجال أو النساء من أين ندخله؟ هل ندخله ماذا من اتجاه القبلة، نضعه هكذا باتجاه القبلة، نقف باتجاه القبلة فننزله من وسط القبر، أو ننزله ماذا من قبل ماذا رأسه، أي من المكان الذي يكون محل رأسه في القبر في الأسفل، أو يعني ندخله ماذا من قبل رجلي ماذا القبر، أي من المكان الذي تكون رجلاه فيه. فأول ما يدخل رأسه، ينزل ماذا رأسه من قبل رجلي القبر، أي المكان الذي يضع فيه الميت رجليه، يسحل إلى داخل ماذا القبر. والجمهور على هذه الكيفية، أن هذه الكيفية مستحبة، وبعض العلماء ما يرى هذه الكيفية، وأن يدخل من اتجاه القبلة كاملا هكذا، ومنهم من قال الأمر في هذا واسع، لكن نقول ما دام ثبتت ماذا السنة فمن استطاع أن يطبقها فهو أفضل، لكن ما نقول أنه واجب نشق على الناس، لأن أحيانا قد تكون القبور ماذا محاطة بالقبر، فإذا أدخلت من رجلي القبر قد تدوس على القبور الذي بجانبك، وما يكون لك مكان إلا باتجاه القبلة، يدخل باتجاه ماذا القبلة. فإذا تيسر إدخال الميت من قبل ماذا رجلي ماذا القبر، ويدخل أول ما يدخل رأسه إكراما ماذا لهذا العضو ماذا العظيم هو الرأس، هذا لا شك أنه من السنة. لماذا؟ لأن هذا الصحابي يقول من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فهذا مرفوع، الصحابي إذا قال من السنة فهذا مرفوع، وعليه جماهير العلماء. يقول أدخل الميت من الميت هذا الحارث الأعور، الحارث ماذا؟ الأعور الذي يعني دخل عبد الله، يعني أوصى بأن يدخله ماذا؟ يعني عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد يعني الحارث الأعور لما مات هو تابعي صاحب علي، راوية ماذا؟ علي رضي الله تعالى عنه. قال من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. والصحابي إذا قال من السنة مرفوع، الصحابي إذا قال من السنة هذا مرفوع، والحديث ظاهر الصحة، الحديث ظاهر ماذا؟ الصحة. فعلى كل هذا إذا تيسر، ما تيسر لا تشق على الناس، من أي مكان دخل الميت يدخل به، من جهة القبلة ومن جهة رأسه أو من المكان الآخر، فهذا كله الأمر فيه سعة. أما إذا استطاع الإنسان تطبيق السنة فهذا أولى. الله أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. إذا قال أعله الدارقطني بالوقف تحت القضية، لأن هذا الحديث مختلف فيه، والخلاف فيه على قتادة بن دعامة، الخلاف فيه على قتادة ابن دعامة. فيحيى همام بن يحيى يرويه يعني مرفوعا من كلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الميت في القبر، فقال يعني هذه المقالة، وضع النداء في القبر وقال هذه المقالة، أي بسم الله قال وعلى ملة ماذا؟ رسول الله إلى آخره. وجاء شعبة وهشام بن عبد الله الدستوائي، شعبة إمام، وهو يعني يزن أكثر يعني من 10 من أمثال همام بن قتادة، همام بن يحيى، همام ماذا؟ بن يحيى. فشعبة بن الحجاج وهشام بن عبد الله الدستوائي يروون عن قتادة من فعل ابن عمر أو من قول ابن عمر، كان ابن عمر إذا وضع الميت في القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا هو الصحيح في الحديث. وما جاء أنها يعني جاء الطريق أخرى أنه جاء عن هشام بن عبد الله الدستوائي وعن شعبة أنهما عن قتادة مرفوعا رفعاه، هذا وهم، المرفوع ما ثبت، وإنما جاء عنهما الموقوف، وهذا هو الراجح. فلهذا أعله الدارقطني رحمه الله تعالى بالوقف، أعله الإمام الدارقطني بالوقف، فهو من قبيل الموقوف، لم يثبت ماذا؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول ابن عمر الذي تفرد برفعه همام بن يحيى. وخالفه شعبة بن الحجاج وهشام بن عبد الله الدستوائي فروياه عن قتادة عن ابن عمر قوله، عن ابن عمر ماذا؟ قوله. من رجح هذا؟ رجح هذا الدارقطني، ورجح هذا الإمام البيهقي عليه رحمة الله، وهكذا الإمام ماذا؟ النسائي. فالراجح أن هذا الحديث موقوف. إذن هذا قول صحابي، هذا قول صحابي وليس من السنة. إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله، قولوا ماذا؟ بسم الله، أي بمعنى ضعوا فقولوا بسم الله على ملة رسول الله على طريقته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لم يثبت مرفوعا، فهذا قول صحابي رضي الله تعالى عنه. بارك الله فيك. نقف عند هذا. السؤال ولا شيء؟ حتى وارى عن عينه، إذا أراد أن يقطعها فلا يقعد، تقطع في الأرض أو تقطع في اللحم. نعم هذا عادي قيام هذا. ليش؟ يجعلون على القبر غطاء عند إدخاله، ويجاء فيما يتعلق بالنساء بعضهم ينقل الإجماع على هذا، لكن تحتاج إلى نظر، هم ذكروا هذا، لكن إن شاء الله الأيام أنظر هل ثبت هذا الشيء، وإلا هم ذكروا بعضهم ينقل الإجماع فيما يتعلق بالنساء، في الرجال هل ثبت هذا؟ هل ثبت شيء من هذا؟ الله أعلم، يحتاج إلى نظر من حيث الصحة ولا ورد، لكن من حيث الصحة هل ثبت؟ نعم. يقول السالح صلى الله عليكم نرجو منكم شيخنا ومن جميع الإخوة الدعاء على ما أصاب بلادنا من مصيبة السيول التي لا تتوقف حتى اليوم. الله جزاكم الله خير. صلى الله عز وجل أن ينجي المستضعفين من المؤمنين رجالا ونساء صغارا وكبارا من هذه الأشياء التي يقدره الله سبحانه وتعالى. والغرق إن كان الإنسان على إيمان وعلى صلاح فهي شهادة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وحقيقة أن بعض الدول سبحان الله يعيشون في الجبال وفي الوديان على البركة، ولا هذه أحيانا بعض الأماكن وديان عظيمة وكبيرة، يعني الإنسان عرضة بين لحظة وأخرى بنزول الأمطار تأخذه مباشرة والسيول فيبني في مجاري السيل كما حصل عندنا مؤخرا. يعني في أماكن هذه مجرى سيل يبني فيها ولا تجلس فيها، ويأتي إنسان فيبني فيها ويذكروا لي يقول لك ما ستأتي سيول إن شاء الله والأمطار عندنا خفيفة وكذا، يهون من الأمر. وبعضهم يبني مبنى كبير وعريض وطويل يأتي السيل فيأخذها، يأتي السيل فيأخذ الأشياء. فالإنسان لا يعرض نفسه للتلف خاصة بالبناء والجلوس والسكن في هذه الأماكن، في هذه الأماكن. أما إذا نزلت فيضانات وحصلت أيضا هذه الأعاصير وكذلك المنخفضات التي هي قديما ما كان يعرفونها الآباء، لكن سبحان الله لعل هذه الأشياء مما يقدره الله سبحانه وتعالى على العباد، لعل بسبب ذنوب العباد. الناس يحتاجون أن يرجعوا إلى الله، يحتاجون أن يرجعوا إلى الله عز وجل، وإلا كوارث ما كنا نسمع بها في القديم في زمن الآباء مع وجود جهل قديما، مع وجود الجهل عند القدامى، لكن كانت عندهم فطر سليمة. ما هي يعني ما ذاك الفتن في هذا الزمان وكالمنكرات التي نحن فيها الآن، منكرات عظيمة الآن الناس تعيش فيها. فأنت تتوقع مثل هذه العقوبات من رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن قدر عليه من أهل الإيمان ومات على هذا يبعثون على نياتهم وعلى صلاحهم وعلى خيرهم. وأحيانا يعني كما جاءت الأخبار أن الشر يعم، الشر ماذا يعم والخير ماذا يخص. الذي تحصل لهم مثل هذه الأشياء صلى الله عز وجل أن يتجاوز عنهم، أن يغفر لهم، أن يدفع عنهم. والإنسان بحمد الله خاصة المؤمن والمسلم انتقل من هذه الدنيا ونكدها وتعبها لا خير، هو أعظم له كما مر معنا خير تقدمون ماذا لها، يعني الخير الذي يجده في القبر ما بالك بالجنة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خير سيقدم عليه، يعني معنى أن يعني المكان البرزخ والمكان الذي سيعيش فيه قبل يعني ماذا قيام الساعة أعظم من هذه الدنيا، أعظم من هذه ماذا الدنيا، فما بالك بالجنة وما بالك بأدوار وكذلك يعني ماذا المقامات في الجنة، هي أعظم وأعظم. لكن هكذا حال البشر، يتعرض هذا الإنسان لمصيبة، لقتل، لفيضانات، لغرق تأكلها الوحوش، هذا بتقدير الله عز وجل. والإنسان يعمل بالأسباب، والإنسان يعمل بالأسباب. وهذه حقيقة التي تحصل للناس هي عظات، لكن بعضهم ما يتعظها، والله ما يتعظها، يرى هذه الأشياء وقد أخذت ارجع انظر هذه الأشياء، لا أمريكا أمسكتها ولا فرنسا أمسكتها، ما يستطيعوا لها مهما جمعوا وأعدوا، هذه الأشياء هم عاجزون عن مواجهتها، زلازل، فيضانات، بركانات، ينظر إلى أن تنتهي ولا يستطيع أن يفعل لها شيئا. فما بالك بأهوال يوم القيامة، ما بالك بأهوال ماذا يوم القيامة. حقيقة أن هذه آيات كونية عظيمة فيها العظات وفيها العبر للناس، لكن القليل الذي يتعب. وهنيئا لمن يعني يتعب مثل هذه الأشياء، هنيئا لمن يتعب هذه الأشياء. فنحن لا نملك لهم إلا الدعاء لأهل الإيمان والإسلام من الرجال والنساء الصغار والكبار، صلى الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يعوض أيضا من بقي من الأحياء، يخلف لهم ماذا بخير. الله المستعان. بقي يا سؤال.